إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل الإخوة الإيمان نلتقي وإياكم مع المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الآن نبقى مع تعريف بهذه الرواية من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 86 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 25 من سورة النساء برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قرأ الدوري بياء الغيبة في الفعلين إسنادا لأهل الكتاب مع إمالة الناس هكذا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قرأ الدوري بياء الغيبة في الفعلين تحسبن وتحسبن مع كسر السين. فالفعل الأول مسند للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمة، والذين مفعول أول ليحسبن، والثاني بمفازة بمعنى ولا يحسبن الرسول وغيره الفرحين ناجين أو فائزين. فلا يحسبنهم، الفعل الثاني ضمت باؤه لكونه مسندا إلى ضمير الذين، وضمت الباء لتدل على ضمير محذوف وهو واو الجماعة، وبقيت الضمة دليلا عليها. والمفعول الأول والثاني محذوفان والتقدير كذلك، أي فلا يحسبن الفرحون أنفسهم ناجية أو فائزين هكذا: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة، فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قوله تعالى: فاغفر لنا ذنوبنا، أدغم الدوري الراء وأظهرها فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير، أو فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير. وأمال الأبرار في قوله تعالى: وتوفنا مع الأبرير. وأمال النهار أيضا واختلاف الليل والنهير لآيات لأولي الألباب. وقلل أنثى من قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وأمال خير للأبرير. سورة النساء، لا ننسى الأوجه التي بين السورتين، وهي بالنسبة لدور أبي عمرو البسملة بأوجهها الثلاثة والسكت والوصل. أما الفرش في سورة النساء قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قرأ الدوري بتشديد السين هكذا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وأصله تتساءلون فأدغمت التاء في السين. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أسقط الدوري الهمزة الأولى أو الثانية وعليه المد والقصر هكذا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقلل أولو القرب. قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قرأ الدوري بكسر الصاد في الموضعين: من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قرأ الدوري بفتح الهمز والحاء مبنيا للمعلوم وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أحل الله لكم سوى ما حرم من النساء، إرادة أن تطلبوا النساء بهذه الأموال التي جعلها لكم قياما لمعاشكم، ويكون طلب النساء على سبيل الزواج الحلال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدم الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف لهذا الترتيل المبارك إذاعة القرآن الكريم من القاهرة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا برواية الدوري من سورة آل عمران وما يتيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبن سيبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النير. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصير.